نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ يا حسن. متولدا منه ومن غيره. اشرح اشرح عنه. ان شروط ان الصيد لابد لا يعتبر صيدا الا اذا توفرت فيه الشروط، هذه الاوصاف الثلاث: ان يكون ماكول اللحم، وان يكون متوحشا او متولد من ماكول اللحم او من المتوحش. نعم. أو متولدا منه ومن غيره، مو متولد منهما، لأن لو تولد من مأكول اللحم ومن غير وحشي غلبنا جانب الحظر على جانب الإباحة، لأن الأنسي حيوانات الأنسية لها للمحرم أن يقتلها ويصيدها ويأكلها أو يشتريها ويذبحها، لكن إذا كانت وحشية أو أصلها وحش لا يجوز له قتل. إذا تولد من وحش وإنسي اجتمع حاضر ومبيح، الإنسي جاز له أكله والوحش لا يجوز له أكله، فأيهما نغلب؟ نغلب جانب الوحش. حتى في الأطعمة الأكل لا يجوز وفي الصيد لا يجوز، نضمنه كما ضمننا المحرم، كما غلبنا جانب الإفلاس الحظر على جانب الإباحة، فكذلك في باب الأطعمة إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى، إذا علمنا حيوان أبوه مما يؤكل لحمه وأمه مما لا يؤكل لحمه، كما لو أنزينا فرسا على حماره، فالفرس يؤكل لحمه ما عدا عند الأحناف، فلو أنزيناه على حمار وتولد منه البغل نغلب جانب إيه؟ جانب المحظور الممنوع أكله. واضح؟ فكذلك في الصيد نغلب جانب المحظور صيده في كلا الحالين. ضبطنا هذه المسألة؟ اقرأ. فمن أتلفه؟ فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءا منه فعليه جزاء. فمن أتلفه أو تلف في يده، ايش معنى أتلفه؟ أهلكه بالأكل أو بالإماتة أو بالقتل، أو أتلف جزءا منه ضربه برصاصة إن أجدنا قتل بالرصاص، أو ضربه برمحه أو سيفه فقطع منه عضوا ثم هرب أو بقي مكانه ثم علم أنه لا يجوز أكله ولا صيده، ما الذي يجب على هذا المحرم؟ عليه جزاؤه. لكن هنا في الجرح وفي إتلاف العضو بقدره وفي إزهاق الروح فعليه جزاء مثله. فمن أتلفه أو أتلف بعضا منه فعليه جزاه على كل بقدره. نعم. فيه مسائل: الأولى إذا أتلفه فعليه جزاه معا، وسنده قوله تعالى: ومن قتل من عبده فجزاؤه مثل ما قتل من المعبد. جزاء من هذا لا بد له من جزاء، دليله قوله تعالى سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاؤه أن يأتي بمثله. الوحش ما له مثل الإنس، كيف يعمل؟ جسمه يعني قريبا منه في الخلقة، في الصورة، في القيمة. واضح؟ لو قتلنا مثلا ضبيا، فبعضهم يقول بقرة، بعضهم يقول شاة، وكذا لو قتلنا نار وحش فلا بد له مقابله من الإبل أو من البقر، وهكذا. فما يقاربه من الإنس كم يقاربه، هذا جزاؤه يحكم به إلى وعد الساكين إن شاء الله في الجزاء يبين مع الآية إن شاء الله. نعم. ثانيا، إذا تلف في يده فعليه جزاء، لأن تلف تحت يد عزيز أشبه ما لو أتلفه من واجب إما إرسالة أو رتب على ملك. إذا تلف في يده فعليه جزاء، قبض على الصيد ووضعه في مخزن، في حظيرة، في مسجد قفض، ثم عاد فوجد هذا الصيد مات، فعليه جزاء. واضح هذا؟ حتى لو كان يطعمه للصيد، حتى ولو لم يمت بسبب مباشر، إذا مات بيده فهو ضامن. ثم يد عادية، يعني يد معتدية، العادية يعني معتدية، في يد أمانة وفي يد عادية. يد الأمانة لا تضمن، يد العادية ضامنة. الوديعة إذا وضعتها الإنسان هي أمانة، فإذا وضعها في حرز مثلها ثم تلفت، أن سرقت أو سقط عليها ماء أو كذا، وكان هو واضعها في مكان تحفظ فيه، فلا يضمنها، لأنه يده يد أمينة وهو مؤتمن على ما يأتي. لكن الذي قبض مسك الصيد ويده يد عادية، يعني يد معتدية، فإن هلك في يده فهو ضامن. واضح حاله؟ أقرأ. ثالثا، إذا أسلف لحما منه لأن جملته مضمونة فيضمن أبعاده. إذا أسلف لحما منه كذلك أضمنه بقيمته، لأنه جملته مضمونة، وأي جزء منه مضمون كجملته. نعم. كالآدمي، هذا النقيص عليه، الآدمي لو قطع يدا منه إن كان عمدا ففيه القصاص، وإن كان خطأ ففيه الجناية ما يجب عليه، قدر بقدرها، وهكذا نصف الدية أو كذا أو مقدار الدية وما إلى ذلك. فلما كانت أبعاض الآدمي مضمونة فكذا حيوان الصيد أبعاضه مضمونة. نعم. فالآدمي والمال كذلك، المال إذا أتلف جزءا من المال فعليه غرامته، لا بد أن يضمنه. نعم. ويأتي الفقر ويأتي الخطأ والعقل. تذكروا أن ما رأيت الكتاب، لكن تذكروا إن لم يمر تذكرون فيه، فنعرف على ذلك حكم الخطأ والعمد بالصيد. إن الله عز وجل من قتله منكم متعمدا، مع أن الفقهاء يقولون العمد والخطأ فيه سيئان، لأنه إتلاف لا بد من مثله. إذا جينا خطأ العمد ذكرونه، إن لم يذكره نذكره إن شاء الله. نعم. لكن لو نقض شبكة ثم أحرم أو أحرم ثم حفر به رجل حقه، لو نصب شبكة بحقه أو أحرم ثم حفر بئرا بحقه، نصب شبكة وهو حلال لم يحرم ثم أحرم، أو حفر بئرا بحقه، كانت بحق يعني حفرها وجاز له أن يحفرها، كان حفرها في داره، هذا من حق حفرها بالله، أو حفرها للمسلمين عامة في طريق واسع، هذا حفر لها بحق. فلو سقط فيها صيد بعدما أحرم لا يضمنه، لو سقط فيها صيد لا يضمنه. كذلك لو وضع شبكة وهو حلال ثم أحرم، لكن لا بد إن لم يكن بحيلة، وإلا كان كحال بني إسرائيل والعياذ بالله، لأن الحيلة عقوبتها شديدة، لأن التحايل على الله فيه استهزاء ومكر، فيه استحلال المحرم واستخفاف بحق الله. ولذا كثير قلنا في باب العقوبات أن الله عز وجل أمهل أناسا كثيرين كانت يعني ذنوبهم ومعاصيهم أشد من هذا التحايل، مع ذلك ما مسخهم الله طرد ولا خنازير، لكن لما هذا كان فيه استخفاف بالله عز وجل مسخهم الله قردة وخنازير أصحاب السبع الذين نصبوا الشبابيك. فهنا يقول ماذا؟ يقول أنه لو نصب شبك وهو حلال ثم أحرم، لكن لم يكن قصده التحايل. إيش كان قصده؟ كان أراد أن يصيب ثم عنا له الإحرام، وما خطر لباله أنه يقع فيه صيد حال إحرام، ثم وجد فيه صيدا ميت هذا خلا شيء عليه. نعم. وإلا ضمن، إيش معنى وإلا؟ لم يضمنه وإلا ضمن، وإلا أصلا وإلا ليست أداة استثناء هنا، إلا هنا وإن كانت بشكل أنها أداة استثناء، لكن أصلا وإن لا إن لم يكن ذلك، فإن حفرها بحق فيضمنه وإن لا، وإلا يعني وإن لم يكن حفره بحق فيضمنه، ليست أداة استثناء هنا. عرفنا هذا؟ أقرأ. الآدمي في مسألة ثانية الآن، ويضمن المحرم ما دل عليه، المحرم إذا لم يصد ولم يقتل الصيد، لكن كذلك يضمن ما دل عليه. لو جاءت رفقة محرمين ثم رأوا صيدا وعلموا أنهم لا يجوز لهم الصيد، ولكن كان معهم أن هو حلال غير محرم، أو في المكان الذي حلوا فيه أناس غير محرمين، فأشاروا عليه أو دلوه عليه، دل الحلال على هذا المحرم، فلو قتله من الذي يضمن؟ المحرم، لأنه دل عليه. واضح هذا؟ يقرأ العبارة. ويضمن مع التحريم. ليه قال مع التحريم؟ لأنه قتل الصيد إذا قتله فعليه جزاؤه، والله عز وجل يقول ومن عاد فينتقم الله منه، إذا عاد مرة ثانية كذلك يصيب، وهو عاد بالتعريف أن الله ينتقم منه. واضح هذا؟ فمعنى ذلك لو صاد عمدا فهو محرم عليه، ولا بد من إخراج الجزاء، لا بد أن يأتي بالجزاء جزاء ما قتل، وإن عاد فإن الله سينتقم منه، دل أنه لا يجوز وهو محرم، لا بد أن يتوب ولا يعود. واضح هذا؟ ما قال ومن عاد فينتقم الله منه؟ لأن الله عز وجل لا يمنع شيئا إلا ويعلم أن منعه فيه خير كثير للممنوع عنه، ما يمنع الله في عبث، وإن لم يكن إلا مجرد الابتلاء فيه خير كثير، يعلم من يطيع من لا يطيع، الله عالم سبحانه وتعالى. فهذه الأمة اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أوسط الأمم وأحسنها وأكثرها أجرا وأقلها أعمارا، وفيها من الفضل شيء عظيم جدا، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نسأله سبحانه حسن الاستقامة حتى الممات. فالشاهد أن الله اختار، أن الله عز وجل ابتلاه مع أنه ابتلى أمما قبل هذه الأمم فلم يوفوا، تحايلوا وعملوا ما عملوا بارتكاب المحرم، لكن هذه الأمة ابتلاها الله بالصيد حتى تأتي فتراها فتمتنع، فإذا امتنعت علم منها ويعلم الله منها أن جلال الله وهيبته في قلوبهم كبيرة، حتى أنهم حرموا ما حرم الله وانتهوا عن محارمه، دل على أن فيهم خشية وإيمان، ومن لم يفعل ذلك دل على الصفات أن الله غائب عن قلبه وأنه لا يهمه، لأنه لو كان من البشر قالوا لا تفعل ذلك وعلم أنه فيه مراقبين على الأسرار ما فعله، فهم بشر. والله أكثر علما واطلاعا على حركاته وخلجات قلبه، فإذا عمل واستحسر قال أن الله لا يبالي. لذلك يقول الله، يقول الله عز وجل: من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نعم. ويضمن مع التقييد ما دل عليه نقله الموصوف أو الحاج، سواء كان المدلول عليه ظاهرا أو خفيا. ليه قال المدلول عليه ظاهرا أو خفيا؟ لو رآه حمار وحشي، حمار وحشي سيجيء كاللحم ودل عليه، فقيل له قتله هذا الحلال وأنت ضامن لا بد من جزائه، إما ناقة أو بقرة. قد يحن دليت عليه لكن حمار امشي أمامه، هذا ظاهر دلالتي وعدمه سيان. قالوا له: لا، فلو كان خفيا لا يعلمه هذا الحلال من بعيد قل شوف هذاك الشيء، أو كان ظاهرا في هذا معنى خفيا أو ظاهرا، لا يدعي المحرم أن هذا ظاهر هو رآه، لو دل عليه ولو كان ظاهر فإنه لا بد من ضمانه، هذا معنى ظاهر أو خفي. علمنا هذا؟ اقرأ ما بعد. ظاهرا أو خفيا لا يعلمه إلا إذا يأتي عليه. وقال أبو الفرج إن كان الدلالة الجهة لزم المحرم الجزاء كقوله: دخل في هذه المغارة وإلا لم يلتمس. وقوله ذهب في هذه البريه. طيب، يقول الفرج المبهج من الجوزي، يقول هذا قول الحنفية أصلا فاختاره هو، بل لو دل عليه وهذه الدلالة يعلم أن الحلال بهذه الدلالة يستطيع هذا الصيد، لأن هذا الصيد دخل في مكان لا يستطيع الخروج منه، لو هجم عليه الصيد لمسكه وقبض عليه وقتله، قال كان كذلك يضمن. لكن لو قال: أين الصيد الذي مر؟ قالوا: راح هذا الطريق أو خلف هذا الجبل، قال لا يضمنه. هذا التفرقة من؟ تفرقة صاحب المبهي. لكن الصحيح سواء كان ملجئا، هذا معنى ملجئ أي أن الصيد ليس له خيار، لا بد أن يصاد من مغارة أو مكان ضيق، فلو هجم عليه صائد يصيده، إذا كان مكان متسح كالبرية والفلات وكذا فذهب إلى كذا. تفرقة من الجوزية تفرقة الحنفية. نعم. لأنه لا يضمن السبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا لوجود الضمان على العامل، صلح العامل القادم، مكان العامل القادم عندهم. فرقوا الحنفية تفرق بين السبب والعلة، بين السبب والعلة. فلو مسك إنسان إنسانا ثم قتله قاتل، لو جاء إنسان وراه أنه سرق من متاعه، فرق لا تجب القتل، لكن لو علم أنه زنى وقبض عليه ثم جاء صاحب سارق، يعني جاء إنسان فقتل هذا، هذا مباح الدم. لو قبض إنسانا ثم عدا عليه آخر، فالعادي الذي قتل هذا القاتل هو الذي يقتل، هو الذي يقتل. أما الممسك عند الحنفية لا يقتل، عند الأحناف لا يقتل. وكذلك صاحب الممهج، فهذا سبب غير مباشر، فإذا دل على صيد في مفازة وبرية إنه لا يضمنه، بخلاف لو دل عليه في مكان ملجئ لا يستطيع الخروج منه. ثم قاسه على القاتل والممسك، قال الممسك غير مباشر، لكن الصواب عند غير الحنفية أن الممسك هو الذي هي إذا أمسكه لقصد القتل فإنه يقتل مع القاتل، لو أمسكه لقصد القتل فإنه يقتل مع القاتل، لأنه علة في قتل القاتل، القاتل لا يستطيع قتل إلا هذا الإنسان. اسمعوا الآن الجواب. والتابع دون الممسك والحافل، وأجاب القاضي بأن الممسك غير ممسك، ويضمن بها الممسك غير ملجي، أراد إذا قال لا يا أخي الممسك غير ملجي، أرسل بهذا لو ألجأ إلى ملجي. جوابه رحمه الله على أن هذا أمسكه لا ليقتله، قال أمسكه ليقضي منه الدين في حاجته كذا، ثم جاء القاتل فقتله. هذا الممسك ليس عليه قتل، إنما القتل على المباشر. فأراد القاضي أن يدافع عن مذهب عن حنابلة، وأراد أن ينقض ما استدل به ابن الجوزي. نعم. وأجاب القاضي بأنكم ويضمن الصيد ويضمن بها الموجة، ويضمن بها الموجة كما ضمن الصيد إذا قتله ودل عليه ولو كان في برية، فذلك الموجع وزعت عنده مالا. ثم إن الموجع دل اللصوص على مكان هذا المال، فإنه يضمنه الموجع وزعت عنده مال، ثم أشار إلى اللصوص أو السراء وقال المال موجود في المكان الفلاني فإنه يضمنه، أراد به نقض قياس من كاتب ابن الجوزي. نعم. ويضمن الصيد ويضمن بها الموجع ويستمع منه ما لو جلهم فكذبه، فلا ضمان عليه. قال لو دله على كذا، بعد ان كذب قالوا لا ليس لك ما لك كلام غير صحيح، ثم ذهب فقتله قال لا شيء عليه، هكذا يقول. لكن القياس ان عليه شيئا، لو دل على الصيد ثم كذبه الحلال قال لا ما ذهب من هذا المكان، ثم ذهب فوجده فقتله، قال لا شيء على البصر لأن التكذيب أفسد هذه الدلالة، هكذا يقول. واضح هذا؟ نعم. فلو دل حلال حلالا على صيد الحرم فكدلالة مسلم عليه، كذلك الحلال إذا دل الحلال على صيد في الحرم، الحرم لا يجوز فيه قتل الصيد، فيه قتل الصيد وفيه قتل غير الصيد. الصيد باتفاق الأئمة أنه لا يجوز قتله في الحرم للحلال والمحرم، واضح هذا؟ وفيه شيء غير صيد ما يعتبر صيد، وغير الصيد منه ما يؤكل لحمه ومنه ما لا يؤكل لحمه، فما يؤكل لحمه فالعلماء لحرمة مكة أوجبوا فيه جزاء، كما لو قلع شجرة أو قتل هرا أو قتل حمامة قال يخرج صدقة، يخرج فيها كفارة وصدقة، فيها الكفارة فيها صدقة لحرمة البيت لا لأنه جزاء الصيد، فلا يجوز قتله، ولو قتله لابد له من جزائه. ها؟ مكة لا يخرج فيها الصيد، كما أنه لا ينفر فيها الصيد ولا تؤذى فيها الحيوانات إلا إذا كانت مؤذية قياسا على الخمس، فإن لم تكن مؤذية فإن قتلها أو أذاها فيتصدق. نعم. ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه حمله عبد الله. الدلالة انتهينا منها، بقي الإشارة. لو دل عليه دلالة أن يقول بالقول ذهب المكان الفلاني في المكان كذا تجده تحت كذا، والإشارة مشيرة بإصبعه كان يقول كذا، أو يشير بلسانه، أو يعمل حركات تدل على أنه يريد لفت الحلال إلى شيء ما، واضح هذا؟ هذا معنى الإشارة أعم من الدلالة. نعم. أو أشار إليه فقاله عبد الله لكن لو رأى الصيد قبل الدلالة والإشارة فلا شيء على ذلك. لو رأى الصيد القاتل الحلال رأى الصيد قبل الدلالة فلا شيء على الدال، رأى الصيد وتأهب للذهاب إليه قال لا شيء على الدال. لما قال لا شيء على الدال؟ لأن دلالته لا أثر لها، دلالته كان يقول لا أثر لها، لكن فيه التحريم ولا ما فيه التحريم؟ فيه التحريم يعني فيه إعانة، انه فيه استهانه بحرمات الله عز وجل، يعني محرم لك، لكن قال لا يجب عليه الضمان لان دلالته لم تكن مؤثره، لم تكن سببا في قتله. نعم. فلا شيء على ذلك لانها ليست سببا في ذلك، كما لو وجد من المحرم عند رؤيه الطيب وقته او استجراء فبطن له غيره فطال. لان هذه يعتمدون على قصه ابو قتاده رحمه الله في غزوة الحديبية، يوم خرج من المدينة رأوا حمارا وحشيا، وظل الصحابة رحمه الله ينظرون ويتضاحكون، لكن لم يكن ضحكهم رحمه الله إلا في نظر أبي قتادة، لم يكن ذلك القصد، إنما الصيد شيء مهم لأناس جل اعتمادهم على طعامهم على الصيد، فإذا رأوه علموا أنهم محظورون منه، وامتثالهم من أمر الله، والله مطلع على السرائر في الغيب والشهادة، فمن خشيتهم وتوقيرهم لله امتنعوا، مع أنه أشد الرغبات فيها، أشد الرغبات أن يجد الإنسان صيده طعامه كذا، مع ذلك لا يطيب، فلما رأوا ذلك علموا أنهم محرومون منه لأجل إحرام، تضاحكوا فيما بينهم، فلفت نظره رحمه الله وقتاده كان حلالا، لا أدري ما كان حلالا، علو صادفه في تلك الموقف، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ثم صادفه في تلك ذلك الموضع، أو أنه ذهب فلحقهم في ذلك الموضع، لم يكن محرما كان حلالا. قال كنت أخصف نعلي، خصف النعل يعني يضع طبق على طبق ويخرجه، كنت أخطف نعلي فوجدت ما تضاحكون فالتفت فإذا حمار وحشي، قال فاستعجلت فركبت فرسي ونسيت الصوت والرمح، فقلت ناولوني، فقالوا لا والله لا نعينه، قال فغضبت ونزلت من الفرس فأخذت الرمح والفرس الرمح والصوت، ثم عدوته فعقرته من خلفه وأتيت به فمات، لكن بعد ما عقره جاز الطير أكله، فلما جاءوا به سنعرف القصة رحمهم الله، لكن الشاهد أنهم ضحكوا ولم يكن ضحكهم لأجل لفت نظره إليه، فكذا هنا قال لو دل عليه بعد ما رآه لا تأثير له كما لو ضحكوا، هكذا يقول، لكن الدلالة محرمة سواء هو رأى أو لم يرى. نعم. ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على ذلك. نعم. الإعانة مثل إيه؟ اقرأ. هذه إعانة، قال له خذ وأنا أحرز كذا وأنا معك، أو خذ هذا السلاح، هذا نوع من إعانة. نعم. وقال القاضي غيره أو بنفعه بذلك فرسا لا يقدم عليه إلا كذلك، لو دفع عليه فرس لا يستطيع أن يصيد هذا الحمار أو هذا الحيوان إلا بالفرس، فهذا نوع من إعانة. أو كان له أثر في نفسه إلا أن يعيره مسكينا إلا أن يكون الراس محرما فيكون الجزاء بينهما. أو كان له أثر في نفسه إلا أن يعيره مسكينا أو نفسه يقتله به سواء كان معه ما يقتله به أو لا، يعني سواء كان مع القاتل 60 أو لم يكن معه 60، معه رمح أو لم يكن معه رمح، ولو أعانه لذلك يضمنه. لما ضمنوه هنا مع أنهم قالوا لو دل عليه بعد ما رآه لا يضمنه؟ أنا ما عرفت الفرق، لم يظهر لي فيه فرق. قال لو أعانه أعطاه 60 أو أعطاه رمح، ومع القاتل الحلال رمح 60 لا حاجة في هذه، فلو أعطاه مع أنه معه السلاح فيه الضمان على المحرم أن يضمن ما قتله هذا الحلال من صيد. وفي الأول قالوا لو دل عليه بعد ما رآه لا يضمنه لأن دلالته لا تأثير فيه، وكذلك أعانته بالتسليم لم أرى فيه تأثيرا، فالباب واحد، فإن ضمناه هناك ضمناه هنا وهو الصواب، وإلا لم نضمنه في الجميع. نعم. روى أبو قتادة رضي الله عنه أنه لما قال الحمار الوحشي وأصحابه المسلمون وأصحابه محرمون؟ هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ هل استفهام تدخل على الأفعال، والقصد منها بيان هيئة الفعل، لم يكن القصد منه زيد أو عمرو، ليس المطلوب بيان زيد أو عمرو، إنما المطلوب بيان الدلالة هل وقعت أو لم تقع، صرف النظر عن من دل على ذلك، لا يهمنا من دل عليه. ولذا قال هل أشار، ما قال هل إنسان منكم أشار إليه، إنما قال هل أشار إليه منكم أحد، فالمطلوب هي بشارة. قالوا إذا دل على أن أحب لو أني أصبرت، الأمور القلبية لا تقص، الأمور القلبية لا تقص. إن كانت الإرادة مكروهة، لو أراد هو وأحب أن يقتله إذا نفعل فلا شيء عليه، لكن فرق بين من لم يرد ولم يخطر على بالي بل طرد هذه الوساوس وأصر عليها، فضله أعظم ممن أراد ذلك، إلا إذا كانت الإرادة جانحة وقاومها بعنف. كثير من الناس قد تلزو بهم الشهوات فيقاومها مقاومة عنيفة ويطرد عنها ويطاردها حتى تنتهي، هذا لا شك أنه من جاهد نفسه. وفي إنسان قد يكون ميت الشهوة أو لا غرض له في النساء، فذاك فضل أعظم من هذا، لا يقال هذا ما خطر على قلبه، لكن هذا فيه ما فيه ذلك، إنما هذا حلت به خشية الله في قلبه موقع عظيم، فلا يخطر على باله أن يفعل ذلك، وذاك فيه البرد وفيه الضعف فتأتيه هذه الخطرات، فذاك أفضل من هذا. وهذا لما أحب ما أحبوا أن يصيدوه بأنفسهم، لا، إنما أحبوا غيره أن يصيد له، فهذا جائز. لذلك قال وأحبوا أني أراه، نعم، وأحبوا أني لا أصدق وإن فقالوا هنا في شق، ايش نقدر؟ قالوا والله لا نعينك عليه بشيء. ليس جواب، ليس جوابا لسؤال ابي قتاده، فهذا قال ناولون الصوت والرم، اليس كذلك؟ ما قال رضي الله عنهم، وقريب ما قال أعينوني بهذا، قال ناولوني، فقالوا والله لا نعين. الجواب أن يقول لا والله لا نعين، لا نفعل ولا نعينك على هذا، لا والله لا نفعل، لأنه قال افعلوا ناولوني هذا، قال لا والله أي لا نفعل، ثم أقسموا والله لا نعينك أي لا يقع منا إعانة عليك. والرواية هكذا، الله أعلم، أن كلمة لا قبل والله، لا من نفي قبل القسم، لا والله لا نعينك، نعم قال كلوا بعد ما سألهم هل أشار إليه منكم أحد بشيء أو دل عليه أو أعانه، قالوا لا، قال كلوا، فدل على أن الإشارة والدلالة والإعانة كالمباشرة، تحرم على المحرم أكله، لو أشاروا عليه فما جاز لهم أكل هذا الصيد لأنه صاد حلال، لكن لما أعانوه حرم عليه. نعم. كان حراما كسائر الحيوانات، محرم على المحرم أكله، يعطي المحرم المحرم ولا أكله، واضح؟ لكن غيره يأكله، المحرم هذا الذي دل عليه لا أكله. وهل الرفق البقية يأكلونه فيه خلاف نعرف، أما غير المحرم جاز له أن يأكله، لكن المحرم سدا للذريعة ويمنع منها، حتى لو أن هذا الصيد موجود جيد لا يجوز له أن يأكل منه، حتى لا يقال في المستقبل يفتح هذا الباب كل مرة أصيد أعان على ذلك ما أعنت ولا ما أشر فيه إلى النسيان. فإذا صيد من أجله ولو لم يعن عليه أو أشار إليه يحرم على المحرم أن يأكل من ذلك الصيد. واضح هذا؟ نعم. ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على ذلك أو كان له قدر أن يكون القاتل مؤمنا فيكون جزاءه بينهما، هذا هو التفصيل لأنهم اشترك في الحلال. إذا قتل الصيد جاز للمحرم أن يأكل من ذلك الصيد إن لم يكن من المحرم إشارة أو إعانة، إن كانت منه إشارة أو إعانة فيحرم عليه الأكل. فإن كان القاتل محرما فالدال محرم دل محرما على صيد وقتل هذا الذي دل عليه الصيد، من يضمن في هذه الحالة؟ كلاهما ضان، الجزاء بينهما أو الجزاء عليهما، الجزاء عليهم أو بين سنعرف على كل واحد جزاء أو أن الجزاء يتبعض بينهم. اسمع الجواب. نعم. لأنه جزاء عن مقدور يعني لما قال اشترك في التحريم فاشترك في الجزاء، قال الجزاء بينهما، إذا جيء بالمثل فاشتروا بقرة أو جديا أو عنزا مقابل ما قتلوه من الصيد فاشتركون في ثمنه، هذا معنى الشراكة، الاثنين يشتركون في ثمن الثمن. لما جعلنا الشراكة بينهما ولم نقل أن كل واحد منهما عليه جزاء مثل ما قتل من الصيد، هذا عليه جزاء هذا الجزاء؟ أتى بهذا التعليم فقال لأنه جزاء عن مقدور يختلف باختلاف، يختلف باختلاف كلمة غامضة جدا، أراد أنه يختلف المقتول باختلاف قاتله، فإذا كان قاتله حلال لا يضمن، إن كان قاتله محرما فيضمن، وكذلك هنا وكذلك المقتول، إذا كان الصيد هذا مما يجوز قتله فيضمنه المحرم، إن كان مما يجوز قتله لا يضمنه المحرم، إن كان مما لا يجوز قتله يضمنه المحرم، لما كان يختلف كذلك الجزاء يختلف خلاف الشراكة وعدمها، أراد أن يكون هذا. نعم يا أخي. ويحتمل التبعيد، ما معنى التبعيد؟ يعني نقول على القاتل ثلثي الجزاء وعلى الدال ثلث الجزاء أو نصف النصف بقدر عمل كل واحد منهم، لأن هذا قول الشافعي لكن ليس مذهبا عند الحنابلة، إنما هو احتمال ووجه. بعض هذا اقرأ كقيم العبيد. وعنه هذه الرواية الثانية على كل واحد جزاء، هذه رواية عند الحنابلة، اختار أبو بكر كفارة قتل الآدمي، لم يقل فيها قتل الآدمي إنما قال كفارة قتل الآدمي، وفرق بين الدية والقتل، لأن إذا اشتركوا قبل فكل واحد يدفع الدية، واضح؟ لكن إذا كان الكفارة فقط الدية يعني يشتركون فيها، لكن إذا كانت الكفارة على كل واحد كفارة، هذا يصوم شهرين متتابعين وهذا يصوم شهرين متتابعين وهذا يصوم شهرين متتابعين، لكن الدية واحدة جمع تعطى هذا القديم. أما الكفارة فكل واحد فيه يصوم عن نفسه. نعم. جزاء الله إلا أن يكون صوما وعلى كل واحد يعني الصوم لمن ما استطاع أن يجد إذنا، لأن الله عز وجل قال أو عدل ذلك صيام فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. قال إذا كان الكفارة صيام فكل واحد يصوم. نعم. ومن أحسى وعلى يحرم عليه الأكل من ذلك الطعام. ويحرم عليه الأكل من ذلك كله. من ذلك كله. أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه قال لا قال ثم بقي من لحمها متفق عليه. اللهم صل عليه وسلم فقال كلوا ما بقي من لحمها. اللهم صل عليه وسلم فإنه لم يأكل من لحمها، لأنه في هذه القصة لم يأكل من لحمها، لأن أبو قتادة في رواية قال يا رسول الله إني سدته من أجلك والصيف إذا قيل من أي المحرم لا يجد المحرم أن يأكله حتى لا يخطر في بال المحرم أو يقول قبل إحرامي تمنيت لواحد يكون سد كذا يقفل هذا الباب. المحرم إذا صاد الحلال إذا صاد للمحرم فلم يكن للمحرم غرض ولا الطبع ولا يدري، لكن قال أنا سدت هذا الميت لا يجد أن يأكله. واضح هذا؟ فلعل أبا قتادة رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدته من أجلك. في رواية للصعب بن جثامة قال صدته من أجلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكله. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، إيش رأى في وجهه؟ خشي أن هذه فتنة ولا الرسول يغضب عليه فيها فزعج الزعج عظيم. فلما رأى في وجهه قال لا إنا لم نأكله لأن حرم. أتى بالتعليل بغير خاطره قال لا ترى ما امتنعنا عن أكله إلا عشان محرمين، هذا بغير ركعة ودل على أنه إنما امتنع من أكله صلى الله عليه وسلم لأجل أنه صيد من أجله. هذه الرواية ما أحد بها المالكية ولا الشافعية. المالكية لو صيد من أجل إجازة لهم أن يأكلوا منه الحنابلة قالوا لا جمعا بين الأحاديث، لأنه صلى الله عليه وسلم في رواية أنه أكل منه بغير قضية الصعب، وعثمان امتنع من أكل الصيد لأنه صيد من أجله، وفي روايات أنه أكله، فلا بد من الجمع بين الروايات بدل أن نقول كلها هكذا نقضي بعضها ببعض. قالوا الجمع بينهما أن من امتنع من أكله لأجل أنه صيد من أجله صلى الله عليه وسلم وما أكل منه لم يصد من أجله. نعم. ويحرم عليه الأكل بجاره وأكل ما ذبحه وما أكل لأجله. فقال الجماعة لما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليه إلا أن قومه إذا جلد الإنسان إذا في شيء كذا مما يكرهه أخاه المسلم فعل شيئا لا بد من إظهار التعليم، فعل شيئا مما يجوز له فعله ويعلم أن الطرف الآخر يتأثر، من السنة أن يبين له هذا الفعل صوابه من عدمه. نعم. وهو الشافعي أحمد الشجال نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارحمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.